إنما توعدون لآت وما قد ضلوا وما كانوا مهتدين أَكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنثَيَيْنِ نبئوني بعلم إن كنتم صادقين صدق الله.